وأولادك أنا أقوم بهم. فما كان منه إلا أن سن سيفه وسقاه سما وذهب إلى المدينة. فلما جاء قال عمر رضي الله عنه: هذا عمير والله ما جاء به إلا شر. فأخذ بتلابيبه وأدخله على المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لفكاكي هذا الأسير، وكان ابنه أسيرا في المدينة. فقال: أما اجتمعت عند الكعبة وقلتم كذا وكذا وكذا؟ فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول عمر رضي الله عنه: والله حينما دخل عمير بن وهب لكلب من كلاب المدينة أحب إلي من عمير، فلما أسلم صار أحب إلي من كثير من أهلي. نعم. وفعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله، هو والله أبو خيثمة. ولما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبره الخبر فقال له: خيرا، ودعا له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالهجر نعم من ديار ثمود نعم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا باكين، إلا أن تكونوا باكين. نعم. وإن لم تكونوا لأن الله أهلكهم. نعم. وإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، وأمر أن لا يأخذوا من الماء، وإذا أخذوا من الماء فعليهم أن يريقوه، وإذا عجنوا به عليهم أن يطعموه الإبل. نعم. لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوذوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فألفوه الإبل. نعم. ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يحرقوا الماء، وأن يسقوا، يصبوا الماء يعني، وأن يستسقوا، وأن يستسقوا البئر حتى كانت، نعم، التي كانت تردها الناقة. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستعد عليكم ريح لكن لا يخرج أحد. فهناك رجل خرج ما وجدوه إلا في طي، في بلاد طي، لأنه خرج والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج أحد. فوجدوا ذلك الرجل حملته الريح إلى بلاد طي. نعم. ستهب عليكم الليلة ريح شديد، فلا يقوم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فليشد عقاله لأجل ألا ينفر البعير أو يعرق. نعم. فأبت ريح شديد، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. نعم. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. يعني رووا ارتووا وأخذوا حاجتهم، عبوا ما معهم من خرف وأوعية للماء. نعم. ثم سار حتى إذا كان ببعد الطريق جعلوا يقولون، جعلوا الصحابة يقولون: فلان تخلف، فلان تخلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه، إن كان خيرا، إن كان به خير فسيلحقكم، وإن كان صاحب شر فإن الله يريحكم منه. لا تتكلموا بهذا الكلام: فلان تخلف، فلان تخلف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، فإن كان من أهل الخير فسيلحقكم، مثل ما لحق بهم أبو خيثمة، ومثل ما لحق بهم أبو ذر. وإن كان من أهل الشر فإن الله أراحكم منه، كما تخلف عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من أهل النفاق. نعم. جاءوا يقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.